قلت فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن هل بعده من شر؟ قلت بلى. قال ما هو يا رسول؟ قال دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. سيدنا حذيفة خد بالك من حاجة، يقينا لن يدرك هذا الزمن، يقينا سيدنا حذيفة لن يدرك هذا الزمن، ورغم ذلك قال أسأل ليه؟ لأنه لما هيسأل هينقل هذا الكلام للصحابة، والصحابة هينقلوا للتابعين، والتابعين ينقلوا لتابع التابعين، يبقى كده دي صيانة للأمة وحفظ للأمة. شفت قد ايه ان الانسان ما يهموش بقى ان هو يعيش في مكان او في زمن هو بس اللي يسعد، لا، يحاول ان هو يسعد من بعده. يعني مثلا لما يجي النهارده مثلا الدعاء ربنا يبارك في جميع رب العالمين، لما بندعو الناس الى الله سبحانه وتعالى وبنذكرهم بالله ونحاول ان احنا ناخد بايدهم الى الطريق الصحيح، ده مش عشان احنا بس اللي نسعد، لا، عشان الاجيال اللي جايه دي كلها تسعد، عشان الجيل اللي بيسمعنا دلوقتي لما يلتزم هيخلف اجيال ملتزمه، الاجيال الملتزمه هتخلف اجيال ملتزمه، فتسعد الاجيال اللي بعد كده. احنا ممكن نكون اتعذبنا ان ما طلعناش شفنا دين، هتلاقي احنا شفنا بدع ومصائب وفتن كبيره جدا جدا، ربنا اكرمنا بنعمه الالتزام، بنحاول نخلي الدنيا كلها تلتزم، فلما الناس دي تلتزم هم يرتاحوا، ما يشوفوش اللي احنا شفناه، واخد بالك؟ فده حرص المسلم على حب الخير لمن بعده. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام من باب حب الخير لمن بعدك بيعلمك حاجه وان كانت شبه مستحيله لكن بيعلمها لك وبيغرسها في قلبك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة شتلة فليغرسها. ليه يا رسول الله؟ ما حدش هينتفع بيها أصلا، بس تغرسها. كأن النبي بيقول لك إذا كنت أنا بقول للراجل اللي القيامة هتقوم عليه اغرس الشتلة دي، أمال أنت بقى اللي لسه عايش والقيامة لسه ما قامتش، وهتقعد في بيتك؟ تقعد كده من غير شغل؟ تقعد من غير عمل؟ تقعد كده ما تنفعش الأمة ولا تنفع المجتمع ولا تنفع دينك؟ لا لا لا، ما ينفعش تعيش على هامش الحياة، ده أنا بقول لك يعني ده لو قامت القيامة اشتغل. سبحان الله، خدت بالك؟ فسيدنا حذيفة بيقول له يا رسول الله صفهم لنا يا رسول الله، الدعاء اللي على ابواب جهنم دول مين دولت وصفاتهم ايه؟ قال: اما انهم اناس من جلدتنا مسلمين ويتكلمون بألسنتنا علماء. فاهم ازاي؟ فقلت: فما تأمرني يا رسول الله ان ادركني هذا الزمان؟ وهو مش هيدركه والله، بس بيسأل عشان احنا. شفت قد ايه حبه لينا بقى وخوفه علينا. قلت: فبما تأمرني يا رسول الله؟ لان خد بالك من حاجه، سيدنا حذيفه ما اكتفاش بان هو بس يذكر لك ان النبي يذكر له التشخيص وبس، ان هيبقى في دعاء على ابواب جهنم من اجابهم قذفوه فيها، طب الحمد لله نبعد عنهم. لا، قل لي الحل ايه يا رسول الله؟ حل لي المشكله دي. قال: فبما تأمرني يا رسول الله ان ادركني هذا الزمان؟ قال: ان تلزم جماعه المسلمين وامامهم. قلت: شوف بقى ذكاء سيدنا حذيفة، ذكاء رهيب مع انه ما شافش الكلام ده، وانت لو مكانه مش هيخطر على بالك الكلام ده. قلت: فان لم اجد لهم جماعه ولا اماما، لا جماعه مسلمه ولا امام مسلم، واخد بالك؟ يعني وخد بالك كلمه جماعه المسلمين مش مقصودها بقى الفرق اللي موجوده على الساحه، واخد بالك؟ فرقه كذا وجماعه كذا، لا لا لا طبعا، ولا انصح اي حد ينضم لاي جماعه ابدا. انت راجل مسلم، قد يكون جماعه المسلمين في الفرد، إن إبراهيم كان أمة، واخد بالك؟ والإمام الذهبي رحمه الله رحمه واسعة لما ترجم للإمام العلم محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله رحمه واسعة قال: كان أمة. شوف قد إيه؟ حتى إنه لما تكلم عن هذا الحديث الإمام الذهبي قال: أن تلزم الجماعة المسلمين وإمامهم، قال: جماعة المسلمين هم محمد بن أسلم الطوسي. يا الله، فسمى الرجل جماعة المسلمين. شاهد في الموضوع إن قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما. قال: خد بالك بقى، فاعتزل تلك الفرق، خد بالك بقى، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فسر بعض أهل العلم كلمة ولو أن تعض، خد بالك، على أصل شجرة مش على فرع شجرة، فسروا ذلك بأن تلزم إماما عالما عاملا بعلمه يبدو عليه سمت الصلاح والإخلاص. ليه؟ لأن ده طريق نجاة. انت النهارده لما تجد امام علم، امام رجل عالم رباني، انسان فاضل جدا جدا، تشعر من خلاله ان الانسان ده مخلص، الانسان ده فعلا راجل متبع وليس مبتدعا، لما تلزم هذا الانسان ده طريق النجاه. ليه؟ لانه لن يدلك الا على طريق الجنه، لان انت شايفه نفسه هو ماشي في طريق مستقيم، فهياخدك في ايده وتبقى مع بعض داخلين الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: ان تلزم جماعه المسلمين، فان لم قال ايه؟ ان تعض على اصل الشجره، وخد بالك قال اصل الشجره،